هذا يدل على اتباع الهوى والمراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، المسألة الثانية قصة أحد، المسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، المسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفار، المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، المسألة السادسة. مع ذلك لم يستجب لهم. أكونه صلوات الله وسلامه عليه وسيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء من المؤمنين، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أفعالا يستحقون عليها العقوبة في الظاهر من القتل والتمثيل وحرصهم على قتل نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الهدى، ومع ذلك كله لم يستجب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فيهم، مما يدل على أن الأمر كله لله وأن ليس لأحد معه شيء. فهذا وجه الاستدلال بهذه المذكورات على التوحيد. نعم. المسألة السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. المسألة السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. المسألة الثامنة القنوت في النوازل. المسألة التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. المسألة العاشرة لعن المعين في القنوت. يعني هذا لعن المعين، المعين كان كافرا، ولعن الكفار جائز، ولكن الخلاف في لعن العصاة من أهل الكبائر، يعني إذا كان معينا سبق أن الراجح في هذا أن اللعن يكون في ذلك في العموم ولا يكون لمعين. نعم. المسألة الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. المسألة الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. المسألة الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. مقصود الشيخ بهذا أنه عارضه في الدعوة إلى التوحيد خواص الناس الذين هم العلماء، وجادلوا في أن دعوة الأولياء الذين يزعمون أولياء وإلا قد يكونوا شياطين

فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب مثل الذي قبله، أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين دلائل التوحيد البرهانية التي يجب أن تتبع، وفيه ذكر حالة المدعوين الذين يدعون من دون الله كما في الأول، الذين يخافون الله جل وعلا كالملائكة، هم أقرب الخلق إلى الله وهم أعظم خلقة من بني آدم، كما جاء في صفة جبريل عليه السلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه سد الأفق له 600 جناح، كل جناح سد منظر السماء من جميع الجهات. وهناك من الملائكة من هو أكبر منه وأعظم، وكذلك السماء فإنها تخاف الله جل وعلا وترتجف خوفا منه وترتعب، والملائكة إذا سمعوا صوته غشي عليهم وصعقوا خوفا من الله جل وعلا، فإذا كانوا كذلك فكيف يعبدون مع الله؟ كيف يدعون وهم يخافون هذا الخوف الشديد؟ ما يدل على أنهم ضعفاء أمام الله، وأنهم يخافون عقابا أشد الخوف، ومع ذلك كله هم أيضا غافلون عن دعوة الداعي الذي يدعوهم، لأن من الناس من يدعو الملائكة كما هو قرر ومذكور في كتب التفسير والسير وغيرها. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قبل الآية، قبل حتى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية يقول بعض العلماء إنها تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب، والواقع أن هذه الآية لها نظائر في كتاب الله كثيرة، وكلها تبين أن المدعو من دون الله جل وعلا أنه ضعيف، أنه لا يملك شيء، ولكن في هذه الآية يبين جل وعلا أن المدعو يجب أن يكون مالكا بما يدعى، فإذا لم يكن مالك لا أقل لم يكون مشاركا للمالك، فإن لم يكن مشارك فأقل من ذلك أن يكون عونا له، وزيرا له، معاونا له، مساعدا له. فإذا انتفى الأمور الثلاثة هذه بقيت الشفاعة، يكون شافعا، فنفى الله جل وعلا هذه على الترتيب، نفى أن يكون لهم ملك، ثم نفى أن يكون شركاء لهم شركة في السماوات والأرض، وأخبر أنهم لا يكون مثقال ذرة، ثم أخبر أنه ليس له معاون منهم ولا مساعد تعالى وتقدس، بل هو المتفرد في الملك وحده، ثم أخبر أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. وسيأتي الكلام في الشفاعة، وأن حقيقة الشفاعة أنها رحمة الله جل وعلا للمشفوع له وإذنه للشافع ليكرمه، فالأمر كله لله جل وعلا. هنا يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، يدل على أن الملائكة أنهم كما في الحديث الذي ذكره فتفسر الآية أن هذا الفزع يعني فزع يعني ذهب الفزع والخوف عن قلوبهم أنهم يسألون، والفزع سببه أنهم سمعوا كلام الله ولم يفقهوه، سمعوا صوتا علموا أنه كلام الله كما سيأتي في الحديث. عند ذلك يخشون أن تكون الساعة الأمر بنفخ الصور وفيه الجزاء، ترتب على ذلك الجزاء. وكذلك السماوات على عظمتها وسعتها أخبر أنها ترتجف خوفا من الله جل وعلا إذا سمعت صوت الله جل وعلا. قالوا حتى إذا فزع يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، صاروا يسألون، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، يعني ماذا أمر به، ما الذي أمر به، ويريدون بذلك امتثال أمره والمسارعة إلى ذلك. يسألون عنه حتى يسارعوا إلى امتثال أمره تقربا إليه جل وعلا وطاعة له. فيقول لهم من ينتهي إليه الأمر وهو جبريل، لأن جبريل هو الذي يرسله الله جل وعلا بأمره مما يشاء مما يوحيه إلى رسله. قالوا الحق وهو العلي الكبير، جاء أن هذا في أول ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلهم يقول كما قال جبريل، قال الحق. وهذا يدل أولا على أن الله يتكلم بكلام يسمع، وأن الملائكة تسمعه، ولكن تسمعه وتعلم أنه صوته ولكنهم لم يفقهوه. وكذلك السمع تسمع كلام الله جل وعلا، ولهذا صاروا يسألون ماذا قال، لأنهم سمعوا صوتا ولم يسمعوا يفهموا ما قال. فيقول لهم جبريل قال الحق، والله لا يقول إلا الحق. في هذا دلالة واضحة على أن الله يتكلم وأنه يقول جل وعلا. ولهذا قال البخاري على هذه الآية ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، ما يدل على أنه يقول جل وعلا إذا شاء. والقول والكلام شيء واحد ومتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم، ولم يزل متكلما جل وعلا، ولكن الكلام يتعلق بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء أن يسكت سكت تعالى وتقدم. وقوله وهو العلي الكبير، العلي العلو كله له، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عال على خلقه فوق عرشه جل وعلا. وهذا العلو من صفات ذاته التي لا تفارقه بحال، يعني دائما هو العلي الأعلى، هو فوق خلقه جميعا. والعرش هو أعلى المخلوقات وهو فوقه جل وعلا، ولا يكون شيئا فوقه من المخلوقات. فإذا جاء لفصل القضاء يوم القيامة يأتي وهو على عرشه وهو العالي على كل شيء. فلا سماء تظله كما أنه لا شيء يقله جل وعلا، فهو الغني بذاته عن العرش وغيره. وكذلك عندما ينزل في آخر الليل ينزل وهو على عرشه، ينزل إلى سماء الدنيا ولا يكون شيء من السماوات فوقه تعالى وتقدس. ونزوله صفة من صفاته تخصه لا تشبه نزول المخلوق الذي إذا كان فوق شيء تنزل، لا بد أن يكون ذلك الشيء المنزول عنه فوقه. ما الله جل وعلا فصفاته تخالف هذا. وقوله الكبير يعني الذي له الكبرياء وله وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولهذا يقبض الكون كله سواما سماواته وأرضه إذا شاء وتكون في كفه صغيرة. تعالى الله وتقدس، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن عباس بسنده أنه قال: إن الله يقبض سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يده اليمنى مشغولة. ومثل هذا لا يقول ابن عباس برأيه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى يعني إذا تكلم بالأمر مما يقضيه ويأمر به. وقوله في السماء يعني أن الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، أو تكون في بمعنى على وهو على السماء تعالى وتقدس. وقد جاء هذا كثيرا تأتي في بمعنى على، كما قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض. قال تعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. معلوم أن يصلبهم فوق الجذوع وليس في وسط الجذوع. هذا إذا قصد به يعني أن المقصود أنها بمعنى على، أما إذا أريد بالسماء العلو فلا حاجة إلى ذلك. يقول: من في العلو، الأمر إذا قضى الله الأمر في العلو في علوه. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا يعني خوفا وخضوعا من الله جل وعلا وذلا له، خضعانا لقوله. هذا يدل على عظمة الله جل وعلا. ولكن الملائكة عرفوا عظمة الله وقدروه حق قدره فصاروا بهذه المنزلة. أما الذي يعبد غيره ويدعو غيره فهو لا يعرف هذا ولا يقدر الله حق قدره، والواجب أن يعرف ذلك حتى يتجه بالعبادة إلى الله وحده. وقوله كأنه سلسلة، سلسلة على صفوان يعني كأنه جر السلسلة، سلسلة الحديد إذا جرت على الصفوان، الصفوان يأتي لها صوت، يقول: يسمعون ذلك ويعلمون أنه كلام الله ولكن لا يميزون القول ما هو. وهذا التشبيه كأنه سلسلة يعني تشبيه الصوت بالصوت وليس تشبيه المصوت لهذا الشيء. وهذا تقريب للأذهان. وقوله ينفذهم ذلك يعني ذلك الصوت ينفذ في قلوبهم فيقعون مغشيا عليهم خوفا من الله جل وعلا، حتى إذا فزع، يعني حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم. وقد جاءت في قراءة فرغ بالراء بدل الزاي، يعني فرغت قلوبهم من الفزع. جاء أن أول من يصعق جبريل عليه السلام، لأنه أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا، إذ هو الذي يتولى إبلاغ الوحي برسالة الله جل وعلا. عندما يذهب الفزع عن قلوبهم يسألون، يقولون ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا. جاء أن أهل السماء الدنيا يسألون من فوقهم، ومن فوقهم يسألون من فوقهم، إلى أن يصل السؤال إلى جبريل. إذا وصل إليه قال لهم قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق مثل ما قال جبريل. وهذا يدل على ذلهم وخوفهم وخضوعهم واتباعهم لأمر الله. فلما قيل لهم هذا القول امتثلوا ذلك وقالوا قال الحق، وانتهوا إلى هذا، ولم يبحثوا عن القول في أي شيء ولماذا، وإنما خوفهم منعهم من أن يسألوا أكثر من ذلك. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة، وصفه بكفه فحرف وبدد بين أصابعه، يعني أنه جعل كفه، جعل أصابعه إلى العلو، وقال وفرج بينها، وقال إنه يركب بعضهم بعض، وركوب بعضهم إلى بعض ليس إلى السماء الدنيا، وإنما هو إلى العنان، يعني إلى السحاب. قد جاء في حديث عائشة أن الملائكة تنزل في العنان فيسترق الشيطان الكلمة التي يتحدثون بها فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا إلى أن تصل إلى من في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى وليه من الإنس الكاهن أو الساحر، فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. والساحر نفسه أو الكاهن قد يزيد، وقد يكون الشيطان يزيد، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي جاء بها الشيطان من استراقه لكلام الملائكة، فيرسل عليه الشهاب عندما يسترقها، فقد يصيبه ويخبله أو يقتله فلا يتحصل على طائل، بل يموت أو يذهب عقله، وقد يخطئه فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن ليضل الناس. وهذا يدل على حرص الشياطين على إضلال الناس، وأنهم يخاطرون بأنفسهم من أجل ذلك، كما يدل على أن الرمي بالشهب أنه قديم، الرمي بالنجوم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في مواضع، ما قال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأخبر جل وعلا أنها محفوظة وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا الاستثناء منقطع، يعني أن مسترق السمع من الشياطين أنه يرسل عليه الشهاب. جاء أنه في الحديث قد يقتل وقد يخطئه فيذهب بذلك. أما قوله جل وعلا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هذا يدل على أنهم أصبحوا لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه. فهذا كان وقت نزول الوحي لما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه أرسله، حرفت السماء حراسة مسددة فأصبحت الشياطين لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك، وهذا من رحمة الله جل وعلا حتى لا يسترقوا شيئا من الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى نبيه، يذهب به إلى الكهنة ويخبرون به فيصير ذلك فتنة الناس ويقولون هذا من نوع الكهانة لأن الكاهن يخبر بكذا وكذا، فأصبحوا لا يستطيعون شيئا من ذلك. ولهذا جاء أن الشياطين فزعت لهذا الأمر، ذهبت إلى رئيسها إلى إبليس لعنهم الله جميعا، فقالوا قال هذا لا بد أن يكون لأمر حدث، فصاروا يبحثون حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة يقرأ، فقال هذا السبب، هذا الذي حرستم حرست السماء من أجله. أما لما ذهب الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد الأمر كما كان، يعني عاد الاستراق مثل ما كان. جاء في المسند وفي سنن أبي داود والترمذي والحاكم وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند أصحابه يوما فرمي بنجم فاستنار، فقال ماذا تقولون إذا رمي مثل هذا؟ فقالوا كنا نقول ولد عظيم أو مات عظيم، وقال إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الشياطين يرسب بعضهم بعضا يسترقون السمع من الملائكة، فإذا فعلوا ذلك أرسل الله جل وعلا عليهم النجم. فهذا يدل على أن الاستراق يكون، يعني استراقهم يكون بركوب بعضهم بعضا، وليس أن الشيطان يطير ويذهب إلى السماء ويدخلها، وأن الاستراق يكون من العنان من السحاب، لأن الملائكة تكون بين السماء والأرض تكون في السحاب ويتكلمون بما أمروا به من الوحي أو بما علموه. وهذا يدل على النجوم مسخرة ليس لها تصرف كما يزعمه المنجمون، وأنها تدل على النحوس والسعود، وأن من ولد في كذا في برج كذا أنه يكون له كذا، ومن خرج في كذا يكون له كذا، وكل هذا كذب وتخمين وضلال. نجوم مسخرة لله جل وعلا، وقد أخبر الله جل وعلا عن الحكمة خلقها وأنها لثلاثة أشياء: زينة للسماء، وعلامات يهتدي بها الساري في البر والبحر، ورجوم للشياطين. من اعتقد أنها تدل على الحوادث، على ما يحدث في الأرض، وأن لها تصرف ولها روحانيات كما يقوله من يقول، فهذا ضلال بين. وقوله فيكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة، يحتمل أن يكون الكاذب هو الشيطان، ويحتمل أن يكون هو الكاذب، وقد يكون الكذب من كليهما، من الشيطان ومن الكاهن، والكاهن كاذب بلا شك. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من العجائب كما قال المؤلف رحمه الله، كيف يصدق الكذب الكثير من جراء كلمة واحدة، يعني 100 كذبة تصدق بسبب أنه صدق مرة واحدة. هذا يدل على أن النفوس ميالة إلى قبول الباطل، وأنها لا تنظر في الحقائق إذا كانت الأمور على وفق الهوى والمشتهيات والمرادات. قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله، الإرادة هنا يقصد بها أنها إرادة دينية، وقد تكون إرادة كونية قدرية، الإرادة تكون بهذا وهذا، ولكن هنا الوحي من أمره، والإرادة الدينية الشرعية الأمرية، أن يوحي بالأمر يعني إلى من يشاء، سواء كان أمره في السماء أو أمره في الأرض الذي يريد أن يوحي به. الظاهر أن هذا عند إرادته جل وعلا أن يوحي إلى رسوله أو إلى رسل، لهذا قال تكلم بالوحي، هو صريح في أن الله يتكلم، خلاف ما يقوله المعتزلة والأشاعرة، يثبتون الكلام في الظاهر ولكنهم يجعلون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام حرفي قولي، هذا يمنعون وصف الله جل وعلا به، بل هو عندهم مستحيل، وكلام نفسي يقولون هو عبارة عن المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، هذا لا حقيقة له، لأن هذا بمنزلة الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، يكون في نفسه شيء يشير إليه. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، تعالى الله وتقدس عن قوله، أو في الواقع يعجزون الله جل وعلا أن يتكلم، ويتكلم إذا أراد أن يتكلم بالوحي، والوحي هو الأمر الخفي الذي يوحيه جل وعلا إلى رسله فيعرفونه يعلمونه. أخذت السماوات منه رجفة، رجفة هنا فاعل، أخذت السماوات، السماوات مفعول، أخذت السماوات منه رجفة يعني أن السماوات ترتجف خوفا من الله جل وعلا، وهذا يدل على أنها عندها شعور وعندها علم. وقد ذكر الله جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده لكن لا نفقه تسبيحا. وجاءت نصوص كثيرة في أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بين يدي الصحابة وكذلك الحصى. وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يعرف حجرا كان يسلم عليه بالنبوة يقول السلام عليك يا رسول الله. وقصة الجذع مشهورة، الجذع الذي كان يستند إليه عندما كان يخطب، فلما اتخذ المنبر وخطب عليه سمع أهل المسجد لذلك الجذع حنين كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزم فصار يهدأ يقول كما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا أخذته أمه. أخبر جل وعلا أن الأيدي والجلود والأسماع والأبصار من الناس أنها تتكلم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي إلى آخر الآيات. كذلك أخبر جل وعلا أن الجبال تسبح مع داود أنه سخرها لا تسبح. وقوله جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الصحيح في هذا أن التسبيح في لسان المقال وأنه قول حقيقي وليس بلسان الحال كما يقوله بعض المفسرين، يعني أنك إذا شاهدتها سبحت الله لأنها دليل على وجوده وخلقه. يقولون معنى ذلك أن هذا بلسان الحال، يعني حالها يدل على تسبيح الله جل وعلا أنه يسبح. صواب أن هذا بلسان المقال وأنها تتكلم، وكل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا من الدواب ومن الجماد من الشجر البحار والجبال السماء والأرض وغيرها. وهذا الحديث دليل على ذلك، السماوات عندها شعور عندها خوف من الله ترتجف إذا سمعت كلام الله، ولكن بني آدم لا يخافون الله جل وعلا ولا يعرفون الله، مع أن الآيات كثيرة جدا الدالة على عظمته جل وعلا ووجوب عبادته. وهذه هي التي يجب أن يتأملها الإنسان، وهي الدليل على وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. لكانت السماوات والملائكة الذين هم أعظم خلق الله جل وعلا يخافون أشد الخوف من الله جل وعلا، بمجرد ما يسمعون كلامه يخرون مصعوقا عليهم، يخرون من الخوف قد ذهبت عقولهم من الخوف. ابن آدم يتجه بالعبادة والدعاء إلى غير الله إلى مخلوق مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا، فهذا يدل على جهله وظلمه. فالإنسان جهول ظلوم. وقوله أو قال رعدة، رجفة والرعدة كلاهما سواء، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الصعق هو عندما يسمع الإنسان أو غيره الشيء المخوف أو المفزع يفزعه فجأة يصعق. ولهذا قال الله جل وعلا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فهذا صعق قبل الموت ثم يموت بعد ذلك، يعني الصعق مقدمة للموت. أما هذا فهو صعق لهذا السبب ثم يذهب ذلك، ذلك الصعق هو الفزع الذي أصابه عندما يشاهد المفزع المخوف المفجع، فإنه يصعد كما هو مشاهد. وخروا لله سجدا، الخروج والسجود يعني قبل الصعق أو بعده، الواو لا تدل على ترتيب، الله أعلم هل هو هذا بعده أو قبله، ولكن الظاهر أن الصعق لما صعقوا أنه جاءهم شيء مفاجئ فصعقوا، فيكون الله أعلم سجود بعد ذلك بعدما ترجع إليه عقولهم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام وهو أقرب الملائكة إلى الله، وقد وصفه الله جل وعلا بأنه أمين، أنه مطاع تم يعني في السماء، فيكلمه الله من وحيه بما أراد يعني يأمره يكلمه، هذا صريح واضح في أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمعه جبريل، يسمعه من ربه جل وعلا، يذهب به ويبلغه حيث أمره الله جل وعلا، ففيه إثبات الكلام لله حقيقة. أما اللوازم التي يقولها المتكلمون فلا حاجة إليها، التي ينفون بها كلام الله جل وعلا، حيث يقولون إن الكلام المعقول احتاج إلى لسان وإلى لهوات وإلى حنجرة وإلى حبال أصوات حبال صوتية وإلى كذا وكذا، والواقع أن هذا قياس باطل تشبيه، هو الذي حملهم على نفي الكلام التشبيه المستكن في نفوسهم من هذا الذي يذكرون أنه لازم، هذا الذي يذكرونه هو لازم كلام المخلوق، أما كلام الخالق فالله أعلم ليس كذلك كلامه، كلامه جل وعلا كلام حق، ولكن لا يلزم أن يكون له هذه المذكورات التي يشبهون بها ويحتجون بها. وقد سمعنا أن السماوات أنها يأخذها رجفة، أنها تسبح الحمد لله، هل تكون السماوات لها لسان ولها لهوات ولها إلى آخره، كذلك السمع والبصر والجلود وغيرها أنها مخلوقة مخلوقات، ومع ذلك تتكلم وليست لها هذه الأشياء، الله أعظم وأجل وأكبر وأعظم، فهو جل وعلا على كل شيء قدير وله الكمال المطلق، ومن كماله أنه يتكلم إذا شاء. وقد جاء في القرآن أن الله ينادي، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم يقول ماذا أجبتم المرسلين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إذ نادى ربك موسى، وما أشبه هذا الكثير، جاء في 11 موضع من القرآن ذكر النداء أن الله ينادي جل وعلا، والنداء هو الكلام بالصوت المرتفع، ولا بد أن يكون بحرف بحرف وصوت. ثم يمر جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. المقصود بهذا بيان عظمة الله جل وعلا، وأن المخلوقات العظيمة من السماوات والملائكة أنها تخافه أشد الخوف، بمجرد ما تسمع كلامه ترتجف ويأخذها الخوف الشديد. وكيف يسوغ لعاقل أن يدعو غير الكبير المتعال جل وتقدس؟ ولهذا كانت دعوة غير الله مثل ما سبق أعظم الضلال، ويترتب عليها الخلود في النار، لأنه أظلم الظلم، إذ وضع ما هو حق لله جل وعلا في مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، استحق بذلك أشد العقاب، نسأل الله العافية. وهذه كلها تدعو الإنسان إلى أن يتأمل حاله، يفكر هل قام بأمر الله على الوجه المطلوب المراد، يدعوه ذلك إلى الاجتهاد وإلى الخوف من الله جل وعلا. كان المقربون الذين لا يعصون الله طرفة عين يخافون منه هذا الخوف الشديد، هذا يدعو إلى أن العاقل يخاف الذي لا ينفك عن المعاصي، معاصي تكون ليلا ونهار عنده، وبلا شك أنه سائر إلى ربه، فيجب أن يراقب نفسه وأن يحاسب ذلك وأن يتفقد عمله، هل هو خالص لله جل وعلا، وهل هو على الوجه المطلوب على ما أمر الله جل وعلا به؟ فإن كان كذلك فليبشر، فإن الله جل وعلا كريم جواد، يجزي على القليل الكثير، كما أنه إذا اعترف الإنسان بتقصيره ورجع فإن الله جل وعلا يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم اقرأ. قال المصنف: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، المسألة الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذا يدل على أنه قصد الآية من أولها، يقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني أن هؤلاء المدعوين لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وليس لهم اشتراك في مثقال ذرة فيهما. وكذلك قوله وما له منهم من ظهير، يعني ليس له معاون ومساعد، تعالى الله وتقدس، فإنه لم يتخذ وليا من الذل جل وعلا، فله الملك كله، كما قال الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. فهذه تدل على أن المدعو يجب أن يكون عنده شيء من ذلك، وإلا تكون دعوته ذاهبة ضلال سبهلا، والعاقل كونه عمله يذهب سبهلا خسارة، يخسر بذلك أوقاته ويخسر في النهاية في نفسه. نعم. المسألة الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقصد بهذا بيان أن الله يقول قولا حقيقيا أنه يتكلم، وأن الملائكة يعلمون ذلك، وأن قوله ينتهي حيث أمر أن ينتهي، لأن الرسالة إبلاغ قوله، الرسالة التي يرسلها إلى رسله هي تبليغ قول الله جل وعلا، فيلزم من نفي الكلام نفي الرسالة، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن هذا أنهم سمعوا شيئا لم يفقهوا، هذا هو سبب السؤال، مثل ما ذكر أنهم يسمعون صوتا فقط كجر السلسلة على الصفوان. نعم. المسألة الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. جبريل ما يجيبهم بالتفصيل وأنه قال كذا وأمر بكذا، ولكن يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، فيقتنعون عند ذلك ويرددون هذه الكلمة قال الحق قال الحق تعالى الله وتقدس، وهذا يدل على كمال طاعتهم وانقيادهم، وأنهم إذا قيل لهم شيء انتهوا إليه ولا يبحثون من وراء ذلك، بخلاف تكلف الإنسان. في هذا تجد أكثر الناس على خلاف هذا، لأنهم لم يقدروا الله حتى قدره ولم يعرفوا عظمته كما ينبغي، لذلك يجترئون على الله جل وعلا. نعم. المسألة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. المسألة السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. المسألة هو ذكر أنه يمر في كل سماء، ومعنى ذلك أنه ينزل إلى الأرض، ينزل بالوحي إلى الأرض، وهذا أيضا يدل على أن أهل السماوات كلها يبلغهم هذا الشيء، لأن بعضهم يسمع بعض، ولكن قوله أخذت السماوات رجفة أو رعدة شديدة أيضا يدل على أن السماوات كلها تدرك هذا وتسمع. نعم. المسألة الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. المسألة التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. المسألة الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. المسألة الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. المسألة يعني كما وصفه سفيان بن عيينة أنه وصفه بأصابعه وبددها، يعني جعل بعضها فوق بعض، يعني متجهة إلى الفوق، قلنا يركب بعضهم بعض، وهذا يدل على أنهم لا يطيرون وإنما يتوصلون إلى السماء بهذه الطريقة، ومعنى ذلك الكثرة الكاثرة، يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عمام السماء يعني إلى السحاب، وكل هذا لأجل أن يسمعوا كلمة، وهذه الكلمة يقصدون بها إضلال بني آدم، هذا يدل على حرصهم الشديد على ضلال بني آدم، ولهذا يخاطرون بأنفسهم ويتعرضون لرمي الشهب. نعم. المسألة الثالثة عشرة إرسال الشهب. المسألة الرابعة عشرة الشهب لم ينتهي، كما أنه لم يكن في وقت النبوة فقط، بل كان منذ خلق الله السماوات، الله جل وعلا له أمر في السماء والأرض دائما، فهو فعال لما يريد، وكلامه جل وعلا بمشيئته إذا أراد أن يتكلم ويأمر أو يتكلم ويأمر، وله ملك السماوات والأرض، والملائكة رسله ينفذون أمره حيث أمر. نعم. المسألة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. إذا أدركه الشهاب يقتله. نعم. المسألة الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يعني كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا شيء، فقالوا إنهم يقولون الكلمة فتكون حقا، فقال تلك الكلمة التي يسمعها الشيطان من الملائكة فيقرها في أذن أحدهم، فإذا جاءوا بها على وجهها فهي حق، ولكنهم يكذبون معها 100 كذبة. نعم. المسألة الخامسة عشرة، المسألة السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. كذبة بفتح الكاف. كذبة عفى الله. نعم. كونه يكذب معها 100 كذبة. المسألة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. المسألة الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. نعم. يعني يأخذون واحدة من 100 والمئة ما يلتفتون إليها لأنها خلاف ما يقوله، لأن الكذب يخالف الصدق، والكذب هو صفة السحرة والكهنة وكذلك الشياطين، وهو الخبر بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، والصدق هو الإخبار بالواقع، الإخبار بالشيء على ما هو واقع. نعم. المسألة التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. المسألة العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. يعني إثبات العلو لله جل وعلا وإثبات الكلام لله جل وعلا خلافا للمعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا، والأشعرية ينفون علو الله كما أنهم ينفون كلامه، فعندهم الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس، ويقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، لأن المكان عندهم يتضمن التشبيه والتجسيم زعموا، وكلها تشبيهات باطلة. والعجب أنهم يتعلقون بقول المتكلمين الذي يزعمون أنها براهين عقلية، ويدعون كلام الله الصريح الواضح الجلي كما يدعون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي ضلال بعد هذا. ومن جراء ذلك صاروا معطلة، والتعطيل هو الإخلاء والإفراط من الشيء، يعني عطلوا الله جل وعلا من أوصافه، أخلوه منها، فزعموا أن الله ليس فوق وليس على العرش، وإنما يكون في كل مكان، حتى قالوا إن من قال إنه فوق العرش إنه مشبه، وقالوا من سأل عنه بأين فهو مشبه، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله، هل يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه؟ نعم. المسألة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. المسألة الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. أحسن الله إليكم. كيف يكون لقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء سببان في النزول في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه؟ السببان سبب واحد، سبب الدعاء القنوت، سبب هذه الحادثة التي حدثت، كلاهما في هذا. يسأل عن الصلاة في المسجد النبوي حيث أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في داخله. صلاة المسجد النبوي ليست على القبر، ولكن إذا كان الإنسان يقصد اتجاه القبر فله نيته، والقبر محاط بجدران، وقد تولى مثل بنا أول ما أدخل أدخله أول القبر ما كان في المسجد، كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخله الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد ولم يستشر أهل العلم في ذلك، وقد عارض من عارض في ذلك في سعيد بن المسيب وغيره، وكان أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز، تولى البناء فبناه بناء لا يتمكن أحد من استقباله، حيث جعل البناء الخارجي بناء مثلث ينتهي من جهة الشمال بزاوية، قاعدته من جهة الجنوب من جهة القبلة، ولا يزال هذا البناء موجود، ولكنه بني من خلفه، يعني جعل شباك من خلفه، يتوارى الإنسان أنه يمكن أن يستقبل، في الحقيقة جعل ذلك حتى لا يمكن استقباله. لهذا ذكر ابن القيم أن الله حقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطه بثلاثة جدران: جدار الحجرة، وجدار من خلفه، والجدار هذا الذي كان مثلثا أو بعيد عن الصلاة عليه، ولكن إذا كان الإنسان ينوي ذلك فله نيته. نعم. الله عليك. ألا يقدم الثناء على الله تعالى قبل دعاء النازلة؟ نعم، يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الثناء ربنا ولك الحمد، يعني يكتفى بذلك. أحسن الله إليك. ما حكم قول لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الكريم اللهم يا مزيل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب قبل البدء في القنوت؟ وهل ورد هذا؟ كل حال هو الذي القنوت لا يخلو، إما أن يكون قنوت لنفسه أو للمصلين يدعو، هذا يقول الأدعية التي يستطيع أن يقولها، وكونه يتحرى الوارد أفضل، أو يكون قنوت لنازلة نزلت، إذا كان لنازلة فإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يبدأ بالموضوع نفسه، إما لعن الكفار والدعاء عليهم أو الدعاء للمسلمين الذين وقع لهم ما وقع. أحسن الله إليكم. ما توجيهكم لصلاة عمر رضي الله عنه داخل الكنيسة في فلسطين مع أنها مكان يعبد غير الله فيه؟ الكنيسة اتخذت لعبادة الله، الكنائس والبيع هي للعبادة، ما هي لعبادة الصلبان ولا عبادة غيرها، فلذلك إذا عبد الله جل وعلا فيها ليس فيه منكر، ولكن ما يكون فيها صليب ولا صور، إذا خلت من الصلبان والصور الصحابة كانوا يصلون بها. أحسن الله إليكم. يقول رأيت فرجة في المحاضرة ونويت أن أذهب إلى تلك الفرجة، فقال لي أحد الإخوة لا تذهب فهذا يعتبر من تخطي الرقاب، فهل هذا صحيح؟ إذا رأى الإنسان في صف المقدم فرجة ينبغي أن يصده، كما في سنن النسائي: وصل الله من وصل صفا وقطع الله من قطعه، فهذا لا يجوز أن يترك. أحسن الله إليكم. من المعلوم أن القول يا رحمة الله لا تجوز، ولكن ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ هذا ما له دخل في هذا، فرق كبير. فهو يسأل ربه برحمته، هذا الواجب، أنك تستغيث برحمة الله وكذلك كرم الله وبجوده، تسأله بجوده وتسأله. هذا السؤال سؤال بالصفة، ما هو سؤال الصفة، فرق من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بصفة ربه، ما هو يسأل الصفة، يقول يا رحمة الله أعطيني كذا وكذا، فرق بين هذا وهذا، واضح عظيم، ما في إشكال يعني. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يقال عن الله تعالى بأنه عارف؟ لا، وما يقال عن الله إلا ما وصف به نفسه ووصف به رسوله. المعرفة الغالب أنها تكون بعد أن لم تكن، عرف الشيء بعدما كان غير معروف، لكن يقال إن الله عالم خبير بالأشياء، عليم بالأشياء وخبير بها، تعالى الله وتقدم. أحسن الله إليكم. أشكل علي في حكم لعن المعين إذا رأيتم الكاسيات المتدرجات تلعنهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعن العموم من العصاة جائز، أما لعن المعين بعينه لا. وقد سبق تمثيل ذلك بقصة شارب القمر، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها، كلهم ملعونون. ومع ذلك لما جيء بشارب الخمر ليقيم عليه الحد لعنه رجل فنهاه، قال لا تلعن، إنه يحب الله ويحب رسوله. نعم. أحسن الله إليكم. كثر عند الناس الدعاء بقولهم يا وجه الله، فما رأي فضيلتك؟ لا يجوز هذا، إن وجه الله ما هو يسأل، ولكن إذا كان يعني يسأل به يقصد بوجه الله، وقد جاء الحديث النهي عنه أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، بل جاء اللعن، وإن كان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة. ما هذه عادة العوام يا وجه الله كذا، ويقولون تعظيما أو تعظيما للشيء الذي يسمعونه. هذا الإنسان ما يتبع العوام، ينبغي أن يعلم الإنسان ويعلم تعظيم الله جل وعلا وتقديره، وكذلك حكم الدعاء يعرفه، علم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بعقيدة الأشاعرة؟ نعم يجوز، لأن عقيدة الأشاعرة يقولون أنها هي عقيدة السنة، فهم يرون أنهم أهل السنة، عندهم شبه، عندهم أمور يعني ما قصدوا المخالفة قصدا، وهم ليسوا كفار، ولكنهم ضلوا في هذا، وضلالهم مبني على الشبه، تحتاج إلى إزالة الشبه وإقامة الحجج عليهم. وهم الغالب أنهم لم تقم عليهم الحجج ولم تزل الشبه عليهم. أحسن الله إليك. يحتج كثير من القبوريين على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، فيجوز أن نتوسل بهم، فكيف نرد عليهم؟ كذلك غير الأنبياء أحياء في قبورهم، الموت ليس عدم، وكل إنسان يقبر فهو حي، إما أن يعذب ويحس بالعذاب يألم، أو ينعم، هذا ما هو خاص، ولكن الأنبياء حياتهم أكمل من حياة غيرهم. وكذلك الشهداء، الله نهانا أن نقول للشهداء أنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن أحياء عند ربهم، ولكن أحياء، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك قال في الآية الأخرى عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، وهم أحياء مع ذلك ما يدعون ولا ينادون لأنهم ليسوا حاضرين ولا يسمعونك، ودعوتهم والتعلق بهم ضلال خلاف أمر الله جل وعلا. فأنت تتوسل بهم تدعوهم بأي دليل بأي حجة، ثم أنت عبد لله، يجب أن تكون عبوديتك لله جل وعلا ليس لغيره. تعلق بهذا ما له وجه أصلا، والاستدلال بهذا استدلال واقع ساطر جدا. أحسن الله إليك. هل يحكم على من مات كافرا أنه من أهل النار بعينه؟ نعم، إذا مات كافرا فهو من أهل النار بعينه. يسأل عن الخلاف في أهل القبلة، والذي قال العلماء لا نحكم لهم، لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ما الكفار لا يدخل فيها، كفار كفار. الذي في العقائد يذكره علماء يقولون لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار بعينه، لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار أو إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليه. يسأل أيضا عن حكم النظر إلى الشهب. نعم، إيش فيه نظر؟ يعتبر الإنسان في ذلك، يعني هو جاء فيه نهي ولكنه لم يثبت. أحسن الله. ذكر النووي في الأذكار أنه يكره النظر فيه، ولكن ما له دليل، كيف على هذا الدليل؟ نعم. ما الدليل على أن لله قدمين؟ حديث يضع الله جل وعلا فيها قدمه ينزوي بعضها بعض، وفي الأثر عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين. نعم. ذكرتم أن الله سبحانه ينزل على عرشه في وقت نزوله في الثلث الأخير من الليل ولا يكون فوقه شيء من السماوات. يقول ينزل وهو على عرشه، ما هو ينزل على عرشه، ينزل وهو على عرشه، ينزل وهو أعلى من كل شيء، تعبير ما يعني. وكذلك يوم القيامة يأتي إلى الأرض وهو على عرشه آل فوق خلقه جل وعلا، ولا يكون شيئا من السماوات فوقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو جل وعلا الغني عن العرش وعن السماء وعن كل شيء، تعالى وتقدس، والغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فهو الذي يمسك العرش بقدرته جل وعلا، وكذلك السماوات يمسكها بقدرته. نعم. أحسن الله إليكم. رجل ارتكب كبيرة عدة مرات ثم عاهد الله ألا يرتكبها مرة أخرى، وبعد مرور أيام ارتكبها، فهل يعتبر حكم العهد مثل النذر؟ وماذا عليه بعد ذلك؟ يعتبر مثل النذر، ولكنه هذا كذب على الله جل وعلا، يجب أن يكون عنده عزيمة وقوة، والمعاهدة ما تجري شيء، أن تعزم واسأل ربك التوفيق، أما كونك تعاهد حتى تنتهي وقد لا تصدق، وقد ما يتأتى لك ذلك. مقصود أن المطلوب في مثل هذا مو بالمعاهدة، المطلوب العزم الأكيد ودعاء الله جل وعلا واللجوء إليه، لأن الله جل وعلا يصرفك عن المعصية، وأن الله يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، وأن الله يهديك. فالدعاء إلى الله تستقر إليه جل وعلا صادقا، فإذا علم الله جل وعلا منك الصدق، فسنة الله أنه يرحم عبده ويوفقه ويقبل توبته. يسأل: كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قومه شيئا وبين الشفاعة في يوم القيامة؟ سيأتي الكلام في الشفاعة، وأن الشفاعة كلها لله وليس للخلق منها شيء، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما إذا أراد الله رحمة خلقه أمر من يريد أن يكرمه بأن يشفع. قبل أن يأمر الشافع أن يشفع لا يمكن أن يشفع، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد يجرأ إن الله يشفع. الناس يتصورون كثير منهم أن الرسول يملك الشفاعة وأنها تطلب منه وأنه يستطيع أن يشفع ولو لم يؤمر، هذا باطل، أبطلته النصوص والنصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. ما المقصود بالمقام المحمود، وما صحة ما روي عن مجاهد أنه قال: هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهل فيه تعارض مع القول بأنه الشفاعة؟ صحيح أنه الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم وآدم عليه السلام، وأثر مجاهد ثابت عنه، قد رواه ابن جرير بسند صحيح وقال لا مطعن فيه، ولكن قول مجاهد موقوف عليه. وإذا ثبت أنه أيضا له حكم الرافع فلا ينافي هذا وهذا، يعني يحصل له المقام المحمود الذي هو الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة الكبرى التي تكون للخلق جميعا لفصل القضاء بينهم، وكونه يجلس على العرش أمر آخر، الله أعلم. المقصود أن هذا موقوف عليه. أحسن الله إليكم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهل إذا رأيت شخصا لوحده خلف الصف يريد أن يصلي، فهل لي أن أترك الصف الذي أنا فيه ثم أذهب لأكون معه؟ مثل هذا إذا كان المكان ما يتسع لكم فالأولى أنك تصف معه، لأنه لا يصح صلاة الفذ خلف الصف وحده، كما صح بذلك الحديث. اكفي. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وقال أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم شيء إلى آخر. والشفاعة في الشرع هي ضم دعاء الشافع إلى دعاء المشفوع له. والشفاعة في كتاب الله جل وعلا نوعان: نوع منفي لا حقيقة له، وهو ما يزعمه المشركون أن من يعبدونهم ومن يتخذونهم شفعاء أنهم يشفعون عند الله لهم، ونوع واقع بإذن الله جل وعلا وبعد رضاه لمن يشفع له. وإدخال وجه إدخال الشفاعة في كتاب التوحيد إن الشفاعة هي التي يتعلق بها المشركون قديم الزمان وحديثه، لأن الشرك شرك المشركين لطلب الشفاعة، وإلا ما كانوا يعتقدون أن أحدا يشارك الله جل وعلا في الخلق والتدبير والتصرف والملك والسلطان، فهم يعلمون أن هذا لله وحده، ولكنهم زعموا أنهم يتخذون وسائط لتقربهم إلى الله زلفى قياسا على المعظمين في المخلوق في الدنيا، لأنهم يقولون: نرى الرؤساء والكبرى والعظماء إذا أراد أحد منهم مطلبا، وكونه يتوسط بمن هو مقرب عنده يكون أنجع وأقرب للإجابة. فقاسوا رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.